وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن عمرة في رمضان تعدل حجة. هذه رواية حجة المعنى، كما قاله اليوم معقل كما سمعتم، سبب أنها تأخرت عن الحج لعذر. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أن العمرة في رمضان كحجة معه صلى الله عليه وسلم. وقد يقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتغل في رمضان من العبادات بما هو أهم من العمرة. وكذلك رحمة بالأمة، لأنه لو اعتمر في رمضان اعتمر الناس كلهم في رمضان، حصل مشقة. فهديه صلى الله عليه وسلم أنه لم يعتمر في رمضان. الذي يقصد العمرة في رمضان يكررها ويزاحم ويتكلف، هذا خلاف الأفضل، خلاف الأفضل. مع ما في ترك ذلك من الرحمة لأمته. فإنه لو اعتمرت كل الأمة في رمضان. فإنه لو فعل لبادرت الأمة إلى ذلك. الآن مشقة العمرة في رمضان أشد من الحج، لأن الحج يروحون الناس للمشاعر العربة يتفرقون، لكن العمرة ما يطلعون من المسجد الحرام، كلهم في المسجد الحرام، يحصل مشاق، ربما يحصل وفيات أحيانا. فإنه لو فعل لبادرت الأمة إلى ذلك. فكان يشق عليها الجمع بين العمرة. صلى الله عليه وسلم في حجته نزل بالأفقع عند المعلاف، عند المقبرة، مقبرة المعلاف في العجوم، ولم يذكر أنه كان يذهب إلى المسجد الحرام يصلي فيه الفروض، ما ذكر هذا، إنما ذهب إليه لأداء العمرة، لأداء العمرة فقط، وإلا كان يصلي في منزله لئلا يشق على الناس تغامرهم بالمسجد الحرام. وأيضا المسجد الحرام كله سواء، ما كان داخل الأميال كله سواء، المضاعفة الأجر والثواب والفضل، لكن الناس يضيقون على أنفسهم بسبب جهلهم. فإنه لو فعل لبادرت الأمة إلى ذلك، فكان يشق عليها الجمع بين العمرة والصوم. في رمضان، رمضان شهر الصوم، فإذا أضيفت إليه العمرة مع ما فيها من سفر يشق هذا على الناس، السفر والصيام. وكان يترك كثيرا من العمل وهو يحب أن يعمله خشية المشقة عليهم. كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يعمل العمل، لكن إذا تذكر أن الأمة ستقتدي به في ذلك تركه، وهو يحبه خشية المشقة على الأمة. ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في السنة إلا مرة واحدة. كذلك تكرار العمرة جائز، قوله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة، لكن الإكثار والتكرار خلاف الأولى، الأولى أن يكون بين العمرتين وقت. وهو صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه اعتمر في السنة أكثر من مرة. ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة إلا حجة واحدة سنة عشر، حجة الوداع، ما حج بعد البعثة بعد الهجرة، بعد الهجرة إلا مرة واحدة، أما قبل الهجرة فيها خلاف الحج أو لم يحج. ولما نزل فرض الحج بادر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تأخير. ولذلك يقولون الحج على الفور، على المستطيع، على الفور يعني يبادر إذا كان يستطيع ولا يعجله، يخشى أن يعرض له ما يمنعه.